رسالة حب للبابا. بابا حبيبي، ببعت لك سلامي عبر الأشواق الممدودة، من حضن أم تانية، من قلب الغربة اللي علينا مفروضة. ببعت لك سلامي وحب سابق كلامي وطاعة ليك موجودة. بحبك يا بابا يا راس الكنيسة، بحبك يا بابا يا بابا شنودة. بحبك لو خلوا نهاري ليل وحياتي عذاب وويل، بحبك لو سرقوا حلمي الجميل وسكنوا حياتي العويل، بحبك لو شردوني لو غربوني لو سرقوا بسمتي ويوم بسكنهم قطعوني. هتفضل أبويا وحبك في قلبي وجوه عيوني. وأنا في الغربة قالولي يابا إنك عيان، وانا عارف علتك وعارف كمان غدر الزمان، وعارف غدر الحماية وكسر الوصايا وإرهاب الإنسان، وكل يوم بتاخد عزايا من حاكم ندل جبان، وكل يوم بتبكي على غربتي وبعدي عن الأوطان. وانت في الوطن متغرب وانا في الغربة يابا انسان، مصري ابت متعرب تحت شعار حرية الاديان. وانا عارف انك مثالي وشايل صليب المسيح، وحبك مش خيالي وبتعيش عصر التماسيح، وطول عمرك أب حنين، طول عمرك أب عطوف، بتحب أعدائك رغم قسوتهم ورغم كل الظروف. وببعت لك سلامي وحب سابق كلامي وطاعة ليك موجودة. بحبك يا بابا يا راس الكنيسة، بحبك يا بابا يا بابا شنودة. وسمعت ان ظهرك اتحنى من شيل احمالي، قلت مين كسر ظهري وفرض علي ترحالي؟ ما انا كمان ظهري اتحنى من يوم العالم ما ندالي، من يوم ما جيت الدنيا واتمنع شكوايا وسؤالي. انا كمان يابا ظهري اتحنى من شيل احمالي. وانا حملي غربتي والبعد عنك يابا، لكن انت حمولك شيل حمول كل الغلابة. حملك خيانة وغدر محتل في طوب الصحابة، حملك بيت للرب بيتهد بإيدين حقد العصابة، وبنات مخطوفة ماتت عد وإعلام براية كدابة. حملك خيانة بلد وخيانة جار، خيانة مسلم واقف متربى الزنهار مستني طول ولادك ويدق في نعشهم مسمار. هو ده اللي يحن الظهر وهو ده نصيبنا من الأقدار. وببعت لك سلامي وحب سابق كلامي وطاعة ليك موجودة. بحبك يا بابا يا راس الكنيسة، بحبك يا بابا يا بابا شنودة. وانت صح وطيب طول عمرك وعلينا خايف، وانا ابن الطاعة على حبك سنين موالف، وبرفض كل فكر خبيث وكل فكر تالف، لكن طريقي ضباب وعيني عمت ومش شايف. وخلينا يابا نعيش بظهور محنية، واخواتنا بتموت بالعشرات وبالمية، وغيرهم معتقلين في سجون سرية، واختصاب البكارة من الأمن محمية، وبنهتف ونقول عربية ديمقراطية. عرفت ليه يابا ظهور أقباطنا محنية؟ اليوم يابا حني الظهور بيصير مرض العصر، بيصير علة الأقباط في بلدنا الحبيبة مصر. وإن قامت هامتهم يتصدر فرمان، يتكسر كسر لجل ما ينحني ويوصل من تاني للخصر. وببعتلك سلامي وحب سابق كلامي وطاعة ليك موجودة. بحبك يا بابا يا راس الكنيسة، بحبك يا بابا يا بابا شنودة. لكن يابا تيجي نفرد هامتنا ونكسر قيودنا، ومن تاني نعلي رايتنا. تيجي للعالم نقول كل الحقيقة، ونعرفوا الإسلام ومعنى الخطيئة. تيجي نحكي لهم على إرهابه وورقة واللي جابه، نحكي لهم عن جبريل والرسول وأصحابه، نحكي لهم عن إجرام الإسلام وعذابه، نحكي لهم عن القبطي اللي راح في عز شبابه، ونروي لهم عصر الشهادة والموت لجل العبادة، ونحكي لهم عن السعادة وأيام السيادة، نحكي لهم إزاي بينام القبط والغدر تحت الوسادة، نحكي لهم عن جدود الفراعنة، عن الشعب اللي رفعنا، نحكي لهم عن الإسلام اللي في الإرهاب زرعنا، ونحكي عن الحاكم اللي اشترى فينا وبعنا. لكن أنا عارف إنك مش موافق، وعارف إنك وديع وصابر بقلب وافي، وأرضك مش راح تبيع. عارف إنك حنون وصابر على فعل الجنون، وأب بقلب صافي مليه كتر الشجون. أنا عارفك يا أبانا إنك مش ممكن تخون، لكن يا أبويا الحرية مش خيانة ولا هي ضد الديانة. الحرية عربون محبة دفعوه أباء اليتامى. وبرضو عارف إنك مش موافق، وعارف إنك إنسان وديع وصابر بقلب وافي، ومصر مش رح يوم تبيع. وأخيرا أخيرا ببعتلك سلامي وحب سابق كلامي وطاعة ليك ممدودة. بحبك يا بابا يا راس الكنيسة، بحبك يا بابا يا بابا شنودة. امضاء ابنك دويك.